طيب حكم الزيادة في ألفاظ القنوت المشروعة، يعني أيجوز أن يزيد أم لا؟ لو زاد بعض الكلمات لمناسبة ولا يستمر عليها، نعم، مثل دعاء حادثة من الحوادث في بعض الأوقات، فما نرى أنه يصل البدعة على أننا ننصح، والذي نعمل به هو الاقتصار على ما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. نعم، وقد جاءت كيفيات أخرى لا نراها ثابتة، وأما أدعية النوازل فهي بحسب الحاجة. أي نعم، القدر الذي يكفي. أما أدعية النوازل فهي بحسب الحاجة. أي نعم، القدر الذي يكفي ما تأتيه. لماذا يا إخواننا في دعاء النازلة بقدر 3 صفحات 4 صفحات؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندان قبض بعض أصحابه ولم يمكنوا من الهجرة، قال اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، وذكر الآخر، ثم دعا لهم وانتهى. بقي شهرا يقنط بهذا الدعاء، فما يأتي بقدر 2 صفحات 3. نعم، في بعض الأوقات لو احتيج إلى ذلك لا يصل إلى حد البدعة.